وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، هذا لقاؤنا السادس من دروس عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، ونتكلم اليوم بإذن الله عن رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة. قال الصابوني رحمه الله تعالى: وروى يزيد بن هارون متوفى عام 206 للهجرة، أحد الأئمة الحفاظ ومن أعلام أهل السنة، أخذ عن إسرائيل بن يونس وإسماعيل بن عياش وحجاج بن أرطاء والحمادين، يعني حماد بن سلمة وحماد بن زيد، أو حماد بن زيد وحماد بن سلمة، يعني حماد بن زيد قبل، والسفيانين يعني سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، ومالك وخلق كثير. فقال: وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. وهذا الحديث هذا اللفظ الذي رواه به النسائي رحمه الله، والبخاري رواه بلفظ: سترون ربكم، إنكم سترون ربكم كما ترون. قال الصابوني: فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ قال: فغضب وحرد. حرد يعني شبيه بمعنى غضب، وقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. ثم قال: إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن تبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. قال الصابوني: وقصة صبيغ، هذا قيل صبيغ بن عسيل وقيل صبيغ بن عسل وقيل صبيغ بن عسلي، وهو أدرك الصحابة. فقال: وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به؟ قال: هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن الذاريات ذروة. قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. شوف، عمر بن الخطاب مذ سئل هذا السؤال أدرك أن هذا السائل من أهل التنطع، ولهذا تجد أن جوابه ذكي، فقال: ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. يريد أن يعلم ذلك الفتى الذي سأل أو ذلك الشخص الذي سأل أنك لا يجوز لك أن تجاوز ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فتتعمق في أمور لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لك فيها حاجة. فنبه على هذه المسألة بتنبيه ذكي رحمه الله ورضي عنه. قال صبيغ: فأخبرني عن الحاملات وقرا. قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن المقسمات أمرا. قال: الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن الجاريات يسرا. قال: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: ثم أمر به، يعني عمر، ثم أمر به فضرب 100 سوط. ثم جعله في بيت حتى إذا برأ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب. القتب هو شيء من الخشب يوضع على ظهر البعير ووضعه عليه. بالعادة فوق القتب يجب أن يوضع جلود، يوضع صوف أو ما شبه ذلك ليكون الجلوس مريحا، ولكنه وضعه على القتب وهو خشب فحمله عليه. قال: وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس. وأبو موسى الأشعري رحمه الله تعالى هو الصحابي المعروف، وكان واليا في ذلك الزمان، فلم يزل كذلك، يعني لا يجالسه أحد، حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة. ذهب صبيغ إلى أبي موسى فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا. تلك الشبهات والوساوس التي كانت تخطر على باله لم يعد يجد منها شيئا. فكتب، يعني أبو موسى، إلى عمر يخبره، فكتب إليه: ما إخاله إلا صدق، خلي بينه وبين مجالسة الناس. ما إخاله يعني ما أظنه إلا صدق، خلي بينه وبين مجالسة الناس، يعني اتركه يجالس الناس. هنا أنا نبهت على قضية لغوية. كلمة مئة تكتب ميم أليف همزة تاء مربوطة، أو 200 ميم أليف همزة تاء ياء نون. الألف فيها تكتب ولا تلفظ، ولعلهم كانوا يكتبونها للتفريق بين كلمة مئة ومنه، لأنها تشتبه في اللفظ، أو في الشكل. وإذا قرأ الإنسان فأيضا المعنى قد يختلف. يعني لو قلنا: أحمد أرسل إليك 100,000 دينار، إذا أزلنا النقاط وأزلنا التشكيل قد تقرأ: أحمد أرسل إليك منه 1,000 دينار. فانظر الفرق. وإذا أزلنا النقاط ففي الحالتين القراءة ستكون واحدة، سنقرأ هكذا ونقرأ هكذا، فلا نعرف المعنى الصحيح أو المراد. فلهذا لعله هذا هو السبب الذي جعلهم يضعون الألف للتفريق بين 100 ومنه. والمعاصرون يكتبونها 100 ميم همزة تاء مربوطة، وهذا لا إشكال فيه، لأننا لم نعد بحاجة للألف، لأننا أصبحنا لا نكتب إلا بنقاط وبهمزة وما شبه ذلك، خاصة في الكتابة الحاسوبية الواضحة، لأن كتابة اليد قد يعني الهمزة تكون صغيرة فحبر القلم يتمدد فتقرأ كالنون لاحقا أو ما شبه ذلك. لكن على العموم الذين يقولون ماء، الذين يقرؤون ماء، فهذا شذوذ قبيح، أو ماءتين، هذه ليست عربية أبدا، هذا شذوذ قبيح، يعني ينتبه من هذا الأمر. نعود إلى صبيغ. فعن زرعة قال: رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، حلق التي يجلس فيها الناس، يجلسون على شكل حلقة. قال: فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه، يعني لا يعرفون أنه ممنوع من مجالسة الناس أو ما شابه ذلك، فيذهب ويجلس معهم، يريد أن يختلط بالناس. فإذا ذهب وجلس مع أناس لا يعرفونه، ناداهم أهل الحلقة الأخرى: عزمة أمير المؤمنين، هذا الذي عزم أمير المؤمنين على الناس أن لا يجالسوه، فكان يطرد، فصار كالبعير الأجرب لا يقترب أحد منه. وهنا أختم بمسألة، انتهى كلام الشيخ عن مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى، فأنبه على مسألة تتعلق بهذا الباب، وهو أن هذه الرؤية أنكرها طائفة من المعتزلة، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. وكذلك تبعهم على هذا الإنكار الإباضية وبعض الشيعة، وأهل السنة يقرون بذلك ويثبتونه حقيقة دون تحريف ولا تعطيل ولا شيء من الآراء والأهواء، والحمد لله رب العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، قال أهل العلم في ذلك إنه تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، والمعنى ذلك أن التشبيه هنا وقع على فعل الرؤية لا على المرئي، فنحن نرى الله كما نحن نرى القمر، نحن ننظر إلى القمر كلنا ينظر إليه، كلنا ينظر إلى الأعلى فنرى القمر نراه بوضوح إلى آخر ما هنالك. فنحن إذا نظرنا إلى القمر رأيناه، إذا نظرنا إلى القمر سعدنا برؤيته، إذا نظرنا إلى القمر نظرنا إلى الأعلى، إذا نظرنا إلى القمر جميعا فلا يضر أحد منا أحدا في رؤيته للقمر، الجميع يستطيعون النظر إلى القمر في نفس الوقت إلى ما هنالك. فالتشبيه هو من حيث رؤيتنا نحن لا تشبيها لله سبحانه وتعالى بالقمر، فهذه مسألة يجب أن ينتبه إليها. نختم هنا بإذن الله مع قصر الدرس حتى يكون كل موضوع بدرس مستقل. هذا والحمد لله رب العالمين، والصلاة على أنبيائه وعلى المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.